الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب من يقرأ؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته، يقول: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قوله رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم. المؤمنون جمع مفرده مؤمن، وهنا يدخل فيهم المسلمون، وكما قرره هو رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كابن القيم وابن رجب وغيرهم على أن لفظ المؤمن والمسلم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا ذكر المؤمن والمسلم في سياق واحد فالمؤمن غير المسلم. المسلم يدخل يعني المقصود به الأعمال الظاهرة، والمؤمن المقصود به الأعمال الباطنة، والمؤمن في هذا أخص من المسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكما هو مبين في حديث جبريل. وإذا ذكر المسلم فقط في سياق ولم يذكر معه المؤمن، أو ذكر المؤمن فقط ولم يذكر معه المسلم، فيشمل الصنفين مثل هذا الموطن الذي نحن فيه، والمؤمنون يشمل كذلك أهل الإسلام. والمؤمنون يرون حقا ربهم، يرون مراد بها الرؤية، والرؤية يعرفها أهل العلم تكون بالعين وتكون بالقلب، هذا من حيث التعريف اللغوي. رأيت الله أكبر كل شيء، هذه رؤية قلبية، وكما هو معلوم كذلك في كتب النحو التي تنصب مفعولين وتنصب مفعولا واحدا. وأما في الشرع في هذا الموطن فالمراد بها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذا المراد بها. وإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، دل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فكقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم هنا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العينين، وعداه بإلى في الدلالة على أنها رؤية حقيقية ليست مجازية. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء عن جماعة من السلف أن الزيادة والمزيد المراد به رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا كما يقول ابن كثير مروي عن أبي بكر الصديق وحذيفة ابن اليمان وعبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس، وكذلك منسوب إلى سعيد بن مسيب وعطاء ومجاهد وغيره من السلف. وورد في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر النظر أو فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، لكن بعض أهل العلم يعل الحديث بالوهم من حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. وكذلك مما يستدل به أهل العلم في إثبات الرؤية قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه في شأن الكفار المشركين، استدل بها الإمام الشافعي والإمام أحمد، قال إذا حجب أعداؤه فمفهوم المخالفة أن أولياءه ليسوا بمحجوبين، إذ كان لو أنهم لا يرونه لما كان في ذكر هؤلاء فائدة، هذا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد عليهم رحمة الله. وأما النصوص من السنة فكثيرة بلغت حد التواتر، وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى روى أحاديث الرؤيا نحو من 30 صحابيا، ولهذا جمع فيها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني إمام من الأئمة وحافظ من حفاظ الحديث، جمع فيها كتابا حافلا ذكر فيه أحاديث الرؤيا اسمه كتاب الرؤيا، وذكر فيه الأدلة على إثبات ذلك، فمن ذلك الحديث المروي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، هل تضامون في رؤية القمر ليلة بدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة ليس بينكم وبينه حجاب. بل جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم عيانا، لأن من ينكر الرؤيا يقول إنما المراد بالنصوص رؤيا قلبية، فهذه الرواية في صحيح الإمام البخاري تبين أن الرؤيا بصرية بأعينهم التي في رؤوسهم، إنكم سترون ربكم عيانا، فهذا فيه دلالة واضحة. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن السلف ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة رؤيا صحيحة يعني بأعينهم ورؤيا عينية، وعلى ذلك تواردت الأدلة كما سبق. وأنكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة بعض المخالفين لأهل السنة كغلاة الجهمية والمعتزلة، وأما الأشاعرة فقالوا يرى لا في جهة، يرحمك الله، يرى لا في جهة، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان المعتزلة أحذق من الأشاعرة حيث أنهم قالوا لا يرى، أما تقول يرى لا في جهة يعني هذا كلام لا يدل عليه نقل ولا يصدقه عقل، وهذا وصف العدم الذي يرى ولكنه لا يرى في جهة. وهؤلاء لهم أدلة كما يدندن بها كثير منهم كقوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هنا قال لا تدرك الأبصار، وهذا من أدلتهم، والجواب عنه كما يقول أهل العلم الإدراك غير الرؤيا، فالإدراك أخص من الرؤيا، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. أضف إلى ذلك أن الإدراك بمعنى الإحاطة وهذا منفي، لا يحيط أحد بالله جل وعلا، ولهذا ورد في نص واحد إثبات الرؤيا ونفي الإدراك، قال أصحاب موسى إن فلما تراءى الجمعان تراءى الجمعان حصلت رؤيا، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا، أي نفى الإدراك ومع ثبوت الرؤيا، فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الآية ليس فيها متمسك لمن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكذلك يستدلون بقوله جل وعلا إنك لن تراني، لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يراه فقال لن تراني، فقالوا هنا لو كان يرى لرآه موسى، وقالوا أن لن تفيد التأبيد، فإذا لن يرى أبدا، وهذا من أدلتهم. والجواب عليه كما يقول أهل العلم: أولا، لو كان موسى لا يرى أبدا لما كان لسؤاله وجه ولا فائدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو كان لا يرى لكان الجواب: يا موسى لا أرى. الأمر الثالث قولهم أن لن تفيد التأبيد غير صحيح، كما بينه الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، وعليه أهل اللغة من المحققين خلافا لما قرره الزمخشري نصرة لمذهبه. ولهذا في كتاب الله جل وعلا حكى الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم لا يتمنونه، لن يتمنوه، وفي موطن آخر أنهم نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي موطن: ولن يتمنوه أبدا. فهذا دل على أن لن لا تفيد التأبيد، كما ظنه بعض من استدل بهذه الآية استدلالا على أن الله لا يرى. فالذي لا يشك فيه اثنان، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص، أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وكما سبق الأدلة من السنة متواترة في ذلك، كما قال التؤدي رحمه الله تعالى في نظم المتناثر: مما تواثر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض. ذكر منها الرؤية والشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فيقول هنا رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا لا امتراء فيه، وكما ثبت بذلك النصوص الشرعية. وإلى السماء بغير كيف ينزل، إلى السماء بغير كيف ينزل، المراد بالسماء السماء الدنيا، كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين. والسماء مأخوذة من العلو، كل ما كما علاك فهو سماك، فما يعلون الآن هنا سقف المسجد فهو سماء لنا، لكن المراد بها ما ذكرت في الحديث. وإلى السماء بغير كيف ينزل، في هنا إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهي صفة فعلية، وصفات الأفعال متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ينزل متى شاء كيف يشاء. ونؤمن بذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في كل ليلة من الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا يسمى عند أهل العلم بحديث النزول، وقد شرحه شرحا وافيا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة، بين معاني هذا الحديث ورد بعض الشبه التي قد يريدها من يريدها. فيقول هنا: وإلى السماء بغير كيف، معنى بغير كيف أي لا نكيف صفته، صفة سواء كانت فعلية أو صفة ذاتية لا نكيفها، بمعنى لا نقول كيفية الصفة كذا وكذا، نقول معنى الصفة معلوم، النزول معلوم، نزول من أعلى إلى ما دونه، هذا هو النزول، لكن كيفية النزول هذا لا نعلمه. ولهذا جواب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، وفي بعض ما ينقل عنه: الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الشاهد في قوله: والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء مجهولة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وهذا الجواب ينسحب على جميع نصوص الصفات. إذا جاء إنسان يقول كيف سمع الله، نقول السمع معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف نزول الله، نقول كذلك. كيف وجه الله، نقول كذلك. كيف بصر الله، علم الله، إلى غير ذلك من نصوص الصفات. فهذا الجواب من إمام حكيم ومن أئمة العلم وأساطينه رحمه الله تعالى. والإمام مالك معلوم في باتباعه للكتاب والسنة وتجرده عن التقليد، وكذلك معروف بوفرة عقله وحكمته وحلمه، وهذا من كلماته التي تدل على علمه الكثير وذهنه الوافر رحمه الله تعالى. فهذه الكلمة كما سبق تنسحب على جميع الصفات. فهنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مثل هذه الكلمة، وكما سبق معنا عن بعض السلف أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف، هذا هو المقصود. فقولهم أمروها بلا كيف رد على من؟ على الممثلة الذين يمثلون صفات الباري بصفات المخلوق. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا وإلى السماء بغير كيف ينزل، ثم قال رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. أقر بمعنى أعتقد، أعتقد اعتقادا جازما لا أنثني عنه ولا أتبدل، كما سبق في أول هذا النظم. وأقر بالميزان، المراد بالميزان الذي يكون يوم القيامة، الذي توزن به الأعمال كما سيأتي، أو يوزن به العامل، أو توزن به بطائق التي تكتب فيها الأعمال. والميزان ورد ذكره في الكتاب والسنة، فمما ورد في الكتاب ونضع الموازين بالقسط يوم القيامة، وكذلك في قول فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، وكذلك ما جاء في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. الشاهد في قوله ثقيلتان في الميزان، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح، يؤتى يوم القيامة برجل وتنشر له سجلات توضع في كفة من كفات الميزان، سجلات فيها أعمال سيئة، ثم يقال له هل لك حسنة، فيقول لا، فيقال له بلى، فتخرج له بطاقة، فيقول ماذا تصنع هذه البطاقة بجانب هذه السجلات، فتوضع البطاقة وفيها لا إله إلا الله فتطيش السجلات. الشاهد ذكر الميزان وذكر الكفتين، لأن بعض من ينكر الميزان وهم بعض المعتزلة يقولون، والخوارج كذلك ينكرون الميزان، يقولون بأن الميزان المراد به العدل، هو رمز عن العدل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنه تارة يجمع وتارة يفرد. الأمر الثاني أنه ذكرت له كفة أو كفتان. الأمر الثالث وصف بالخفة ووصف بالثقل، وهذا ليس شأن العدل، هذا يدل على أنه ميزان حقيقي، ليس كما قالوا بأن المراد به العدل. نعم هذا الميزان يوزن به الناس أو أعمال الناس أو بطائق الناس، وليس فيه حيف ولا جور، لكن هو ميزان حقيقي. وأجمع السلف عليهم رحمة الله على يعني الإيمان بالميزان، كما نقله الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فهنا يقول: وأقر بالميزان. وما هو الذي يوزن؟ بعض أهل العلم يقول توزن الصحائف، بعض أهل العلم يقول توزن الأعمال، وبعض أهل العلم يقول يوزن العامل، ولا مانع من وزن الجميع. لوان الحديث صاحب البطاقة فيه إشارة إلى وزن السجلات أو الصحائف، والحديث الذي جاء في الصحيحين: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا فيه على أن العامل يوزن. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، دلالة واضحة على أن العمل يوزن. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان، وسبحان الله تملأ الميزان، هذا فيه دلالة على أن العمل يوزن، ولا مانع من يعني وزن الجميع. فقال: وأقر بالميزان والحوض الذي. الحوض في اللغة هو مجمع الماء الكثير، هذا هو الحوض، والمراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض بعض أهل العلم يقول ثبت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فقالوا الكوثر هو الحوض، وتفسير الكوثر بعض أهل العلم يقول هو الكوثر، وبعضهم يقول هو الخير الكثير، وبعضهم يقول هو النهر الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، والكل صحيح. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر هو الخير الكثير، وهو نهر أوتيته، وهو الحوض الذي ترده أمتي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص فيه دلالة واضحة على أن الكوثر يشمل الجميع. فهنا إذا يعني صح ذلك فدل على أن دليل الحوض كذلك مأخوذ من الكتاب. أما من السنة فأحاديث الحوض متواترة، كما سبق في ذلك يعني ذكر بعض الأحاديث المتواترة في النظم المذكور آنفا. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترد أمتي على الحوض فيظهر لي أناس فأستقبلهم فيحال بيني وبينهم فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وجاء في وصفه أن زواياه سواء، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأنه وجاء وصف مائه بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وكذلك يعني أنه يريده أهل الإيمان. الأبعاد التي بين زواياه ورد أنه من صنعاء إلى أيلة، ومن صنعاء إلى عدن، ومن أيلة إلى مكة، ومن عمان إلى مكة. فبعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يفهم، فمثلا الشامي الذي يأتي إلى مثلا المدينة يعرف المكان أو المسافة ما بين مثلا مكة إلى الشام، فلو أنه قال له من صنعاء إلى عدن وهو لم يأتي عدن هل يمكن أن يستوعب ويحصل المقصود؟ لا. اليمني مثلا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبه بهذا الخطاب، فيكون أقرب ما يكون أن يضرب له مسافة قد مشاها ويعرفها، كذا قال بعض أهل العلم كما حكاه الحافظ في الفتح. وقال بعض أهل العلم إنما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسافات الصغيرة، ثم بعد ذلك يعني زيد له في الفضل فذكر المسافات البعيدة، لأن بعض المسافات بينها من الاختلاف ما يقارب مسيرة شهر، فيبعد جدا أن يصف لرجل جاء من اليمن ما لا يصفه للرجل الذي جاء في الشام، وبين المسافتين شهر. وبعض أهل العلم يقول هذا الاختلاف بين الطول والعرض، لكن هذا ترده رواية وزواياه سواء، وزواياه سواء. فعلى كل نؤمن بالحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويريده أهل الإيمان. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى، القرطبي المالكي، يذكر في التذكرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، الحوض الأول في الموقف والحوض الثاني يكون في الجنة. قال بعض أهل العلم، وهذا وجيه لروايات وردت في بعض الأحاديث، الرواية أو الروايات منها، فيقوم يجيء بعض الناس فيقوم رجل بيني وبينهم فيأخذهم ويقذف بهم في النار، هذا لا يكون في الجنة. أو في بعض الروايات، فأقول أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في بعض الروايات، إنهم ارتدوا القهقري. فهذا يبعد أن يكون في الجنة. في الجنة الوجه الثاني أن الناس في الموقف يصيبهم عطش شديد وظمأ، فهم بحاجة شديدة إلى ما يشفي أو يروي غليلهم، فكان موطنه في الموقف. وأما كونه في الجنة فالتفسير الذي ورد في قوله إن أعطيناك الكوثر نهر أوتيته في الجنة إلى آخر الحديث، فلا مانع أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام حوض في الجنة وحوض في الموقف. وورد أن يعني عند البخاري في التاريخ الكبير أن لكل نبي حوض، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولنا شيخ الإسلام، وأرجو بأني منه ريا أنهل، أي أرجو أن أكون ممن يرد هذا الحوض وأشرب منه شربة لا أظمأ بعدها، ونحن نرجو له ذلك كذلك، ونرجو لنا جميعا أن نكون ممن يرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين اختلج بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب ذلك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب حرمان العبد من ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، من يقرأ؟ أقرأ يوسف، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، ينقل وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيله فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أحسنت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. قوله رحمه الله تعالى وكذا، أي وأعتقد بالصراط وأؤمن به وأنه يمد فوق متن جهنم، وأعتقد وأؤمن كذلك بما ورد في النصوص في وصفه وأن الناس يجوزونه ويمرون عليه. والصراط هو الطريق الواضح، ومنه قول جرير الشاعر: أمير المؤمنين على صراط، إذا عوج الموارد في الطريق. وأما الصراط في الشرع فهو على قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. أما الحسي فهو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الذي يكون يوم القيامة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والمعنوي هو الذي ذكر في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمراد به طريق الجنة الذي يسلكه الإنسان في الدنيا باتباع الكتاب والسنة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اهدنا الصراط المستقيم. هذا صراط معنوي. وأما الصراط الحسي الذي ذكره ها هنا فهو الجسر الممدود فوق متن جهنم، هذا هو المراد. وقد يسمى الطريق صراطا، لكن لا يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما يسع المارة يوصل إلى المقصود، وأقصر ما يكون واسعا. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ودل على الصراط الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقل قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، جاء في صحيح مسلم أنه الصراط، وهذا ما روي عن ابن مسعود وقتادة والسدي وكعب الأحبار وغيرهم من المفسرين في تفسير هذه الآية بأنها المرور على الصراط. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم ينصب الصراط ويجوزه الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كمر الريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف تجري بهم أعمالهم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال بلغنا أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. وأجمع أهل السنة على الإيمان بالصراط، وهو من الأمور الغيبية التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أخص صفات المؤمنين، يؤمنون بالغيب. ويجب على الإنسان أن يسلم لما ورد في الكتاب والسنة. وخالف في هذا الأمر بعض المعتزلة وقالوا أن هذا الصراط الذي ذكرتم وقلتم أنكم تؤمنون به هو تعذيب ليس بنعيم، أن يمشي عليه وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. فقيل لهم إذن ما المقصود بالصراط؟ قالوا الأدلة على طاعة الله فمن أخذ بها نجا، والأدلة على معصية الله من ركبها هلك. ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم سيهديهم ويصلح بالهم. وهذا لا شك أنه من الهذيان الذي لا يلتفت إليه، لأنه معارضة للنصوص بالعقول الذي يجعله يمشي على هذا الصراط في كونه أحد من السيف وأدق من الشعر، والذي قلب العصا حية وفلق البحر لموسى وجعل النار بردا وسلاما، وهو الذي يحيي ويميت جل وعلا، والذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن القوم وهم العقلانيون، المعتزلة هم رؤوس العقلانيين، هؤلاء أدخلوا في نصوص الشرع وميزوها بعقولهم، فإن وافقت عقولهم الكاسدة وآراءهم الفاسدة، وإلا ردوها بمجرد العقل. ولهذا يقولون إذا صح العقل بطل النقل، كذا يقول هؤلاء. وبعض الطوائف يقولون إذا صح النقل بطل العقل، والوسط والحق وسط بين طرفين، ونور بين ظلمتين، وسنة بين بدعتين، وعلم بين جهالتين. يقول أهل السنة إذا صح النقل شهد العقل، يشهد بأن هذا النقل صحيح، والعلم الحديث يدل على ذلك في أكثر الأمور. قد يقصرون في بعض المسائل ولا يتوصلون لها، لكن العلم المأخوذ من أصول صحيحة تدل على صحة النقل وأنه موافق للواقع ولا يخالفه. فهؤلاء يردوا مثل هذه النصوص بآراء مجردة، وكيف يؤولون الحديث ينصب الصراط ثم يمره ويجوزه الناس على قدر أعمالهم؟ هل هذا يشهد له قولهم الأدلة على الطاعات أو الأدلة على المعاصي؟ الجواب لا. وعلى جنبتي الصراط كلاليب وشوك السعدان تخطف الناس، هل هذا يعني يتصور فيما قالوه أو ذكروه؟ الجواب لا. والحديث المشار إليه وهو حديث أبي سعيد هو بلاغ، قال بلغنا أن الصراط أدق من السيف، أو أدق من السيف وأحد أدق من الشعر وأحد من السيف. ولم يذكر أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أهل العلم بالحديث أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، والصحابي وهو أبو سعيد لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيلية، فحكمه حكم الرفع. هذا ما قرره جماعة من المحدثين، ومثل به السخاوي رحمه الله تعالى في الأجوبة المرضية. وهنا مسألة، وهي هل ثم صراطان أو صراط واحد؟ القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة، وهو من علماء المالكية، يرى بأن الصراط صراطان، صراط يجوزه جميع أهل الموقف إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، كالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وغيرهم. وصراط آخر لا يكون عليه إلا المؤمنون. يقول قرطبي هذا الصراط الأول يجوزه الناس ويمشي فيه الناس جميعا، جميع أهل المحشر، وتأخذ كلاليب السعدان والشوك من أمر الله سبحانه وتعالى بأخذه، ثم يبقى أهل الجنة فيحبسون بعد هذا الصراط في صراط آخر ينقون، حتى إذا دخلوا الجنة ليس لأحد عند أحد مظلمة، وتصفى قلوبهم. هذا جعله صراطا. إلا أن بعض أهل العلم يقول الأمر ليس كذلك، إنما هي تتمة الصراط، وبعضهم يسميها قنطرة، وهذا ما يظهر من ترجيح أو من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكذلك من كلام السيوطي. وهناك كلام نفيس للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقرر فيه أن المسألة غيبية، ما ندري، نؤمن بالصراط لكن الثاني هل هو صراط أم قنطرة أو نحو ذلك، قال هذا لم يرد، ولم يرد فيه نص صحيح صريح بأنه صراط، فنؤمن أنهم يحبسون على باب الجنة وأنه يحاسبون وينقون ولا يحبس إلا أهل الجنة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، هذا نؤمن به. أما الذي يحبسون عليه هل هو صراط؟ هذا لم يرد به نص، فلا يثبت ولا ينفى. هذه من الأمور التي تحتاج إلى نقل، ولا يكفي فيها الاجتهاد من غير أن يكون هناك نص يرجع إليه ويعتمد عليه. ثم قال هنا وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج، هكذا عندكم جميع النسخ، فمسلم. طيب قوله فموحد, فموحد ناج, هذا قد يكون فيه إشكال, لأن أهل المعاصي والذنوب تأخذهم النار يعذبون ثم يكون مآلهم الجنة أهل التوحيد الذين لم يشركوا قط وسلم توحيدهم, إلا إن عندهم معاصي وذنوب كبائر أو صغائر الكبائر أو نحو ذلك, فهؤلاء تحت مشيئة الله, إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فجعلهم تحت مشيئته. فقوله فمسلم ناج ظهر أظهر, فمسلم في بعض النسخ ناج, لأن قوله فموحد ناج معنى ذلك أن أهل التوحيد كلهم يجوزون الصراط وينجون, إلا أن يقال أن معنى قوله فموحد ناج أي ينجو من الخلود في النار ومن المكوث فيها أبد الآبدين. هنا التوجيه حينئذ يسلم, أو هذا التوجيه حينئذ يسلم هذا التعبير من الاعتراض. فموحد ناج وآخر مهمل, يهمل ليس معنى ذلك أنه لا يؤمر ولا ينهى ولا يعذب, بمعنى يهمل من النجاة ويهمل من الإكرام ويهمل من رفعة الدرجات, بل يترك في نار جهنم, نسأل الله السلامة والعافية. فعلى التعبير بالموحد فالمراد بهم أهل الشرك وأهل الضلال, أهل الشرك الذين ماتوا عليه, فهؤلاء يمكثون فيها أبد الآبدين لابثين فيها أحقابا. إذا انقضى حقب جاء حقب آخر, كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار هي دار البوار ومأوى الكفار, وعذاب الله يعذب بها من يشاء, كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار, فقالت الجنة في ضعفاء الناس, وقالت النار في الجبارون والمتكبرون, فحكم الله بينهما أنت الجنة أرحم بك من أشاء وأنت النار أعذب بك من أشاء ولكليكما علي مثلها ملؤها. فهي عذابه تبارك وتعالى النار. يقول هنا والنار يصلاها الشقي بحكمة. النار يتكلم أهل العلم على هذه المسألة مسائل عدة, لأن المسائل التي تتعلق بالاعتقاد نتعرض لبعض المسائل على سبيل الإشارة, منها أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النار موجودة الآن وأنها مخلوقة الآن, وهذا قول أهل السنة ونقل فيه الإجماع ودلت عليه أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن ذلك قوله جل وعلا أعدت للكافرين, والإعداد هو التهيئة مع إتيانه بالفعل الماضي وهو حدث وقع قبل زمان التكلم كما هو معلوم. فهذا فيه دلالة على أن النار مخلوقة موجودة الآن. ومن السنة أحاديث كثيرة, منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جوده الإمام الحافظ ابن حجر كذلك العلامة الألباني, أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار أرسل, لما خلق النار أرسل إليها جبريل فنظر إليها فجاء قال وبعزتك وجلالك ما يسمع بها أحد ويدخلها, ثم حفت بعد ذلك بالشهوات فأرسله إليها فنظر إليها قال بعزتك وجلالك ربما لا ينجو منها أحد أو كما قال, ثم ذكر مثلها في الجنة. هذا فيه دلالة واضحة على أن النار مخلوقة موجودة. حديث ابن عباس في الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فلما انقضى من صلاته فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ثم تكعكعت ورجعت، فقال عرضت علي الجنة فأردت أن أقطف عنقودا ولو قطفته لأكلت منه ما دامت السماوات والأرض، ثم عرضت علي النار فما رأيت منظرا قط أفظع منذ اليوم. هذا فيه دلالة واضحة على أن النار مخلوقة، وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث البراء في مسند الإمام أحمد في عذاب القبر، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وزمهريرها، وذاك يفتح له باب من الجنة. في بعض الروايات المؤمن يفتح له باب من النار فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله، ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة. والمنافق أو الكافر يفتح له باب من الجنة فيقول هذا مقعدك لو آمنت، فيفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وزمهريرها ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذه في عذاب القبر، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، بارك الله فيك. فهذا كذلك من الأدلة على أن النار مخلوقة. الآن خالف في ذلك المعتزلة وقالوا كما هو شأنهم وديدنهم أن خلقها عبث. الآن ما الفائدة من خلقها؟ الأدلة كثيرة في مسألة خلق النار في حديث الإسراء والمعراج وغير ذلك، فقالوا هذا من العبث، وهذا من اعتراضهم على النصوص الشرعية بعقولهم. ولا شك أن هذا يعني حكايته تكفي وتغني عن رده. وكذلك مما تذكر أو يذكر في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النار لا تفنى ولا تبيد، تبقى أبدا الآبدين، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة. هذا نقل فيه الإجماع وينسبه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية إلى جمهور الأمة سلفا وخلفا. فأهل السنة يعتقدون أن النار لا تفنى، تبقى أبدا الآبدين، لقوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكذلك قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها، وكذلك قوله سبحانه وتعالى سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من محيص، ما لهم من مفر أبدا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقوله لابثين فيها أحقابا، كلما ذهب حقب جاء آخر، وقوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا في ثلاث مواطن من القرآن، في سورة النساء في سورة الأحزاب وفي سورة الجن لابثين فيها أبدا. هذا فيه دلالة خالدين فيها أبدا، هذا فيه دلالة واضحة على أن النار لا تفنى ولا تبيد كما يقوله أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه النصوص. وخالف في ذلك الجهم ابن صفوان وقال بأن النار والجنة تفنيان، وبهذا القول كفر العلماء الجهم وحكموا بزندقته، وكفرت الجهمية بهذا القول لمخالفة النصوص الصريحة الصحيحة. وقال بعض أهل الضلال النار تفنى دون الجنة، وهذا حصل فيه لبس عند البعض ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مطلقا، والكلام ليس بصحيح على الإطلاق. منهم من يقول أن شيخ الإسلام يقول بهذا القول مطلقا، منهم من ينفي عنه مطلقا، منهم من يفصل. العلامة الألباني رحمه الله تعالى له كلام نفيس جدا في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وله توجيهات على أن هذا القول كان يقول به أول الأمر في حال شبيبته، ثم تراجع عنه ونقل كلامه الذي فيه أنه يرى أن النار لا تفنى ولا تبيد، ونقل شيخ الإسلام عليه الإجماع. وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم، وإن كان التوجيه في كلام ابن القيم فيه شيء يعني من الصعوبة بخلاف كلام شيخ الإسلام، فالجمع بين كلامه الأمر فيه أسهل. وبمعرفة العلماء لكلام الشيخين ولاتباعهما ولتعظيمهما للنصوص وحسن الظن بهما أنهما لا يقولان بهذا القول. هذه المسألة أثيرت من زمن ليس بالقصير، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم من المعاصرين في توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم على أن النار لا تفنى ولا تبيد. بعض أهل العلم يقول بأنها تفنى اعتمادا على نصوص ضعيفة، آثار عن الصحابة لا تثبت عن رسول الله أو عن الصحابة رضي الله عنهم، أما النصوص المرفوعة فلا يثبت منها شيء. ولهذا هنا قال والنار يصلاها الشقي بحكمة. أفعال الله سبحانه وتعالى لا شك أنها معللة وأنها تكون بحكمة الله سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيء هملا ولا سدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله أي عن هذا الأمر أن يفعل شيئا من غير أن يكون بحكمة أو لغاية سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يخلق سدى، أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينتهى؟ هذا ينافي حكمة الله جل وعلا. والعباد دائرون في معاملة الله لهم بين عدله وفضله، فيعذب من يشاء عدلا ويرحم من يشاء فضلا سبحانه وتعالى، والموفق من أدركه فضل الله تبارك وتعالى. فإذا عذب ربنا جل وعلا العبد فهو غير ظالم له، إنما هو عادل في حقه، وإذا أدخله الجنة فإنما يدخله بفضله سبحانه وتعالى. ولحكمة أرادها الله جل وعلا فهم من فهمها وغفل عنها من غفل، أدخل الله جل وعلا أهل النار بحكمته ليعذبهم على أعمالهم التي عملوها. والنار يصلاها التقي، يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سينزل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي قد سبق، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا تعريف عام. والجنان جمع ومفرده جنة، والجنة هي البستان الذي استتر بأشجاره، لأن مادة الجيم والنون تدل على الاستتار. والجنة مأوى أوليائه وأتقيائه، مأوى المؤمنين، والكلام فيها كذلك كالكلام في النار. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة الآن موجودة، ويعني الأدلة التي ذكرت في التدليل على وجود النار كذلك تذكرها هنا، أعدت للمتقين، هذا فيه نص صريح صحيح. وكذلك الشهداء في الجنة يتنعمون، وحديث الكسوف يعني أراد أن يقتطف عنقود عنب، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فرأى امرأة أو حورية تتوضأ عند قصر، فقال لمن هذا؟ فقالوا لعمر، فقال لولا غيرتك لدخلت يا عمر. فبكى عمر قال أعليك أغار؟ يا بلال إني سمعت خسفا عليك في الجنة أو خشخشة عليك في الجنة، فماذا تصنع؟ هذا فيه دلالة واضحة كذلك على هذا الأمر، ولا لبس فيه إن شاء الله. والدعية كذلك فيه الإجماع، ولما قال الجهمية بخلاف هذا القول يعني كفرهم أهل العلم. وكذلك هي لا تفنى ولا تبيد، الجنة لا تفنى ولا تبيد عطاء غير مجنون. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في فضل أهل الجنة: نعيمها أكلها دائم وظلها، بمعنى أنه لا ينفد، هذا رزقنا ما له من نفاد، لا ينقطع، عطاء غير مجذود، كذلك بأنه لا ينقطع ولا يبيد، غير منقطع، بل هو دائم مستمر. وهذا من فضل الله جل وعلا على أن عطاءه لأهل جنته لا ينقطع ولا تفنى جنته سبحانه وتعالى. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للجهم ابن صفوان ومن قال بقوله، وهنا يقول: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، أي سيدخله الله سبحانه وتعالى بفضله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.